لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ذلك في شركنا وفي الأمر على طاعتك. قال المؤلف رحمه الله وبدأ أحدث يكون أمر حاضري وبدأ أحدث يكون أمر حاضري وهمزا إن سكن تال سيري وبدأه أعيد البال بيت وبدأ أحدث يكون أمر حاضري أيوة وبدأه ذيس إيه يكون إيش أمر حاضري أمر حاضري وبدأه إحدث بدأ أي شيء بدأ الفعل المضارع إيش الفعل المضارع إحدث إيش يكون أمر حاضري إيه يكون أمر حاضر إيش يكون يكون أمر إيه يكون ولا يكون يكون وبدأ حذف يكون أمر حاضر وبدأ حذف أي احذف إن حذفت يكون إيش أمر حاضر أي احذف حرف المضارعة هذا مراده احذف حرف المضارعة من الفعل المضارع وبعد هذا الحذف لحرف المضارعة يكون ما تبقى من هذا الفعل المضارع المحذوف منه حرف المضارعة يكون ما تبقى أمر حاضري أي يكون أمرا فهو يريد أن يبين أن الفعل أن فعل الأمر مأخوذ من المضارع إلا أن الصرفيين يقولون الفعل المضارع كما صرح به ابن مالك للامية يؤخذ من الفعل المضارع المجزوم فعل الأمر يؤخذ من المضارع المجزوم بحذف حرف المضارعة كما يقول هذا المصنف هنا فإذا حذفت حرف المضارعة بعد ذلك ستجد بنية أو هيئة لما تبقى من هذا الفعل المضارع بعد حذف المضارع هذا المتبقي تنظر إليه هو هذا المتبقي هو فعل الأمر لكن هل يكون فعل أمرنا هكذا بدون أي شيء لا بد من النظر أو لا بد من البحث عن الأمور بعد هذا الحذف لحرف المضارع فمثلا لو قلت الآن يذهب في المضارع اجزمه قل لم يذهب الآن إيتي إلى أخذ الأمر احذف اللم ثم حذف الياء ها إذا حذفت الياء ما الذي يبقى معك تتجد ذالا ساكنة وهاء مفتوحة والآخر هذا ساكنة لكل حال لأنه كان مجزوما فلا تستطيع أن تبتدئ بالساكن فتجتلب همزة وصل تخلصا أو تمكنا من الابتداء بالساكن وليس ابتداء بالساكن بل لتستطيع أن تنطق بالساكن بعد مجيئك بهمزة وصل متحركة فتقول اذهب ها اذهب إذا بدأت الكلام عليه تقول اذهب والهمزة همزة مكسورة لأن هذا الفعل مضارع على وزن يفعل وكذلك لو كان مضارع هذا الفعل وثلاثيه لو كان يفعل أيضا تقول يضرب يعرض فتقول أو يجلس مضارع يفعل إذن فإذا قلت لم يجلس ائتي بهمزة وصل مكسورة أيضا فتقول اجلس اعرض اضرب بتحريك همزة الوصل بالكسرة إذا ابتدأت لأن هذه الهمزة لو كان في الوصل لسقط في النطق لا في حقيقة الكلمة عند الخط يعني فتقول اضرب اذهب أما إذا كان مضارع الفعل الثلاثي على وزن يفعل وأردت أن تأخذ منه هذا الأمر فإنك بعد الجزم كما تقدم وبعد حذف الجازم وبعد حذف حرف المضارعة فإنك تأتي بهمزة وصل مرفوع. لا تقول مرفوع مضمومة، هذا هو الدقة في التعبير. المرفوع يكون أنه معرب وكذا، فتقول مضمومة. إذن فتقول اقتل انصر أخاك ظالما أو مظلوما إذا ابتدأت بالهمزة. لكن لو سبقه شيء كما هو كما تقدم في نظري إيش تحذف أو تسقط في النطق. لا تقول تحذف أيضا، لكن تقول تسقط في النطق، سقط سقوطا في النطق. وإلا لو جيت الخط هو في الحقيقة موجود، لأنه إذا حذف حذفا ذهبت ذهب كيان الكلمة، وإذا ذهب كيان الكلمة لم تدل على معنى مراد منها، لأن هذه الحروف لها دلالات معنوية. إذن فتقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما وهكذا. نعم. قالوا همزا إن سكنتا لمصيري، أو همزا إن سك، أيوة، وهمزا إيش إن سكنتا لمصيري، وهمزا إن سكنتا لمصيري، أي إيتي بهمزة كما تقدم الآن. إيتي بهمزة، هو أطلق بالهمزة، إيتي بهمزة تبتدئ بها إذا سكن الثاني كما تقدم. وهذا عام الكلام، وهذا يعم الفعل الثلاثي والفعل الرباعي والخماسي والسداسي. إنسان سكن، لأن الأصل في بنية المضارع في كل فعل سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، الأصل أن الحرف الذي يأتي بعد حرف المضارع أن يكون ساكنا. تقول يستغفر، شوف الحرف الثاني على كل هل هو السين ساكن، فلو حذفت الياء للأمر فقلت لم يستغفر احذف لم وحذف الياء فتجد سينا ساكنة. ائتي بهمزة وصل، إلا أن همزة فهمزة الوصل مجتلبة على كل حال، لكن الشكل هذه الهمزة الوصل تختلف باختلاف الأفعال. فإذا كان الفعل خماسيا كيجتمع، أو سداسيا كيستغفر أو يحرنجم مثلا، فإن الهمزة دائما مكسورة، وإنما تختلف الهمزة في الشكل والضبط إذا كان الفعل ثلاثيا، فقد تضم الهمزة أو تكسر فقط، اثنان لا ثالث لهما. اذهب، اضرب، اقتل، ايش انظر، انصر وانشر، كثير جدا، هذه امثله كثيره رأي. فهو هنا جاء بهذا الكلام وهو عام، اذا سكن الثاني من الحرف من الحروف للفعل المضارع، فانك اذا اردت ان تاتي في امر منه تاتي بهمزه وصل. هو قال إن سكن الثاني، ويؤخذ من هذا وتؤخذ من هذا مسألة أخرى، وذلك إذا كان الفعل المضارع لفعل فوق الثلاثي ويكون على وزن مثلا تفعل أو تفاعل أو تفعلل مثلا، وجيت بالمضارع منه فقلت تعلم يتعلم لم يتعلم، خذ منه الأمر، اهذف حرف الجازم ثم حذف حرف المضارع، وماذا تجده بعد هذا الحرف المضارع بعد حذفها؟ ماذا تجد؟ تجد حرفا غير ساكن. فإذا كان كذلك، إذا كان غير ساكن، فأنت لا تحتاج عند المجيء بالأمر منه أن تأتي بهمزة وصل، لأن العلة لاجتلاب همزة الوصل هي سكون الحرف الثاني، وهذه العلة قد انتفت فلا تأتي بهمزة الوصل أيضا، بل تكمل الكلام فتقول لم يتعلم، تعلم تعلم، ها وجدت الأمر، تكبر لم يتكبر تكبر. وإذا جئت بالفعل الذي تفاعل كذلك تقول تقاتل يتقاتل لم يتقاتل، احذف لم وحذف حرف المضارع فستجد أن التاء متحركة. إذن فما تبقى الآن مباشرة دون إضافة أي شيء آخر هو الأمر، تقول تقاتل، ها تجادل يتجادل تجادل، ها توانى يتوانى توانى، وهكذا. فهذا مفهوم مخالفة قوله إن كان الحرف الثاني ساكنا بعد حذف حرف المضارعة عند أخذ الأمر من الفعل. نعم قال أو أبقي محركا، هذا الذي قلنا الآن جاء به أو أبقيه محركا، أي أو أبقيه محركا أي أبقي هذا الفعل، أبقي هذا الحرف الثاني بعد حذف المضارعة، أبقيه أي هذا الحرف الثاني حال كونه محركا، ما لك إلا أن تبقيه هكذا وتأتي فتجعل الباقية فعل أمر كما تقدم الآن بيانه. نعم قال ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم، ها هو جاء بما سبق قلنا ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم مثل مضارع جزم، هذا على كل حال كلام عام. ثم التزم بناءه أي ثم التزم إيش بناءه مثل مضارع جزم، أي التزم بناء فعل الأمر مثل المضارع المجزوم. هذه قاعدة عامة تقدم أشرنا إليها وجاء بي أخيرا، أي أن فعل الأمر عند الصرفيين يؤخذ من المضارع المجزوم، هذا اللي يريد وتقدم بيانه. نعم قال اسم الفاعل كفاعل باسم فاعل كما اسم الفاعل في وقت اسم الفاعل اسم الفاعل ايش قال كفاعل باسم فاعل هذا كما هذا باب جديد، هذا باب جديد تأخذ الأخرى اكتشف. نعم من نقاط